الحمد لله وحده ذي الجلال، والصلاة والسلام على النبي محمد وصحبه والآل، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم واتبعهم بإحسان. ثم وأيضا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقل حتى لو كانت امرأة، فما الدليل على هذا؟ هو هيقسم معك تشاور عليه؟ عارف؟ تفضل. ثلاثة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. نعم مظبوط، واحد فيهم راح طلب من أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي أن تجيره من القتل، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنته في ذلك وقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أحسنت. وأيضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أقاربه في أحزانهم، فإذا ما حلت بهم مصيبة وقف بجوارهم. ومن أمثلة هذا في سيرته، ما تيجي تقعد هنا أحسن، ها؟ مش عارف؟ طيب قول يا عم عشان ما يزعلش، ها؟ عندما استشهد جعفر ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولاده وزوجه، نعم، وقال لها العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، فتكفل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شخصية هذا اليوم ولقاؤنا فهو بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أو النبي الأب. نعمة الأبوة نعمة عظيمة، فالمال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا، لكن بعض الناس لا يقدر هذه النعمة فيفرط في حق أولاده، تارة يفرط في حقهم في التربية أو في النصح والتوجيه أو في الاهتمام بهم، والبعض الآخر يفرط في الاهتمام بهم حتى أنه لا يكاد يوجههم إلى خير أو يصحح لهم فعلا أو فكرا أو فهما، فيحملهم على الراحة التامة دون أن يوجههم إلى شيء صحيح. وبين الأمرين يكون الهدي الصحيح أو يكون الهدي الكامل. يعني من أمثلة الناس التي يعني حقيقة أمثلة طيبة التي تبشر، أن أحد رواد المسجد الأفاضل جاءني بالأمس وطلب أن يكون هناك درس لتعليم الفقه خاص بالأولاد، كيف نعلم أولادنا الطهارة والصلاة والصيام ومثل هذا الأمر، وهذا شيء طيب يدل على الحرص على تربية الأولاد والاهتمام بهم. لكن طبعا إحنا أمر الفقه إحنا نتكلم فيه طول العام، نتكلم فيه طول العام 12 شهر أو 11 شهر نتكلم في أمر الفقه، وإنما نخصص هذه السلسلة لتوجيه رسالة معينة ولتحسين بعض الأخلاقيات، إضافة إلى أن يوم الأربعاء بإذن الله بعد صلاة العصر يكون درس فقه للإجابة على الأسئلة والفتاوى التي تتعلق بأمور العبادات عموماً والصيام خصوصاً. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة كعادته عليه الصلاة والسلام في شخصية الوالد وفي شخصية الأب. فمنذ اهتمامه بالولد منذ الولادة والتسمية والتربية وحتى حال الوفاة. يقول أنس ابن مالك كما في صحيح مسلم: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسوق هذا الكلام في مقدمة كلامه عن ابنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إبراهيم، يعني هو هيتكلم دلوقتي عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل ما يكلمنا عن ابنه فقام جايب المقدمة دي: خلي بالكم أنا ما شفتش حد أبداً أرحم بالأولاد والعيال والأبناء الصغار من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال لنا ذات يوم: لقد ولد لي الليلة غلام، وإني سميته باسم أبي إبراهيم، سميته على اسم أبي اللي هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان من عادة العرب أنهم يتخذون مرضعة لأولادهم، هذا كان معلوم، يذهبون به إلى مكان في البادية كده وتقوم امرأة ورجل برعايته حتى ينشأ في مكان صحي وبعيد عن جو المشاكل أو البيوت الضيقة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لامرأة يقال لها أم سيف، كانت في عوالي المدينة على أطراف المدينة في قرى المدينة، اسمها أم سيف. طبعا أم سيف متجوزة بمين؟ أبو سيف، ما فيهاش حاجة دي، يعني أم سيف متجوزة أبو سيف. أبو سيف هذا كان قيناً، يعني كان حداداً، كان شغلته أنه حداد. يقول أنس: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج معه حتى يأتي عوالي المدينة، نروح معه حتى ما يوصل لأطراف المدينة القرى اللي هناك ليرى ولده إبراهيم، عايز يشوف ابنه. ابنه ده لسه طفل رضيع، ما كملش سنة ولا سنتين، لأنه مات وهو لم يستكمل الرضاع بعد، وحنينه في قلبه وشوقه إليه يدفعه أن يأخذ أصحابه وينطلق إلى أم سيف وأبي سيف ليرى ولده إبراهيم. يقول: فجئنا البيت فوجدنا دخاناً، شغلته حداد، فعمل بقى يولع وينفخ ومش عارف إيه، ففي دخان. فتقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا أبا سيف أمسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم جاي عشان يشوف ابنه. يقول: فكان يدخل عليه فيحمله ويضمه ويقبله ويقول له ما شاء أن يقول. كان بيقول إيه؟ الله أعلم، أنس ما قالش، ربما كان يقول كلمات لطيفة للصبي هذا الطفل الصغير، ربما كان يعوذه ويرقيه، ربما. المهم إن كان هذا فعل متكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء يوم وإبراهيم مرض وصار في نزعه الأخير يفارق تلك الدنيا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه وحمله بين يديه، وإذا بروحه تخرج. قال: فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على ولده ويقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم ده عنده ما كملش سنتين، لأنه قال عنه إن له ذئراً أو مرضعة تكمل رضاعه في الجنة، هيستكمل الرضاع في الجنة، يعني ميت هو لسه كملش سنتين. وبالرغم من ذلك فعاطفة الأبوة في داخله تجعله يبكي ويحزن قلبه على فراق ولده، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن هذا الحزن وهذه المحبة لا تجعله يسخط على قضاء الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتكرر هذا الموقف، موقف طبعا فراق أولاده وبعدهم وبعدهم عنه، كان يهيج مشاعره عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا يكون من أشد الأشياء على النفس، أن تفارق ولدك وفلذة كبدك وأنت في حياتك ترى مصرعه وموته. فمن ذلك أيضا أن جميع أولاده وبناته ماتوا في حياته إلا فاطمة. ولما ماتت زينب ابنته رضي الله عنها وقف، تقول أم عطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، دخل وهي على خشبة الغسل ورآها وهي على تلك الحالة، فنظر إلى النساء وقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. وإذا فرغتن فآذنني، لما تخلصهم عرفوني. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الحجرة وهو ينتظر إنهاء الغاسلات لبنته رضي الله عنها. فلما انتهينا قلنا قد انتهينا يا رسول الله، فألقى إلينا بحقوه، يعني بإزاره، يعني الجزء اللي بيلبسه في جسده من أسفل، ألقى إلينا بحقوه وقال أشعرنها إياه. حطوا ده أول حاجة تكفنوها فيه، هو ده ثوبي، كفنوها في ثوبي، اجعلوا أول شيء يلاصق جسدها هذا الثوب، أشعرنها إياه. ولما جاء عند القبر ورآها وهي تنزل دمعت عيناه، وهو يرى ابنته وهي تدفن أمام عينيه. فهذا كان رحمته بهم من المولد حتى الوفاة، وكان يرق لهن رقة شديدة. وإذا ما سمع أن أحدا أو ابنة من بناتي أصابها شيء لم يكن يتحمل عليها مثل هذا الأمر. يعني عندنا زينب أيضا، زينب كانت متزوجة بالعاص أو أبي العاص بن الربيع، وأبو العاص هذا كان من المشركين في أول الأمر، وحارب النبي في بدر وأسر في يوم بدر. وأخذ أهل مكة يرسلون الهدايا ويرسلون يرسلون المال ليفتدوا أسراهم، كل واحد عايز يفتدي الأسير ويفك أسره ويبعت. فكان من الأسرى من أبو العاص، وزوجته كانت لا تزال زينب لا تزال في مكة، لم تكن هاجرت بعد، فأرسلت لتفدي زوجها أبا العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح الفلوس اللي جاية علشان يشوف إيه ده بالضبط، فإذا هي قلادة كانت لخديجة أمها، أعطتها لها في يوم زفافها. فتريد أن تفدي زوجها، لم تجد عندها إلا هذه القلادة، العقد ده، السلسلة دي، فأرسلت بها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق رقة شديدة، وتحرك قلبه ومشاعره أن يبلغ الأمر بابنته أن تفرط في هدية أمها لتفتدي زوجها. فلما رأى ذلك قال لأصحابه إن شئتم أن تردوا عليها أسيرها وتردوا عليها قلادتها فافعلوا. قالوا نعم يا رسول الله نفعل، وأطلقوا أبا العاص ابن الربيع وأعادوه إلى مكة بشرط أن يرجع زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك، ثم أسلم أبو العاص ولحق بزينب وكان على زواجه الأول منها. ومع هذا، مع حبه الشديد لأولاده وبناته، لم يكن ليقدم أحدا منهم أو منهن على مصالح المسلمين. فاطمة رضي الله عنها كانت يعني جزءا من قلبه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نذكر يعني منعه لها، نذكر عطاءه لها. لما جاءت إليه يوما وقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، أهل مكة أو قريش أو أهل المدينة، المهم قومك يزعمون أنك ما بتغضبش لبناتك، ما بتزعلش عشانه. وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل، علي جوزي عايز يتجوز بنت أبي جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ ولا مش مشكلة، قال لها لا، ما تسيبك من كلام الناس. هي رضي الله عنها عاصرت هموما عديدة، بالذات لما يبقى عندك ابنة أو ابن عنده ظروف خاصة ومشاكل معينة. فاطمة رضي الله عنها ماتت أمها في حياتها، ورأت بعينها وفاة جميع أخواتها، كلهم ماتوا، هي الوحيدة اللي كانت حية، وهي التي بقيت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فلما سمع ذلك صعد منبره وقال أيها الناس، إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم لعلي بن أبي طالب، وإني لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم. وبعدين عايز يوضح للناس ان الكلام ده مش في كل وقت يتعمل، يعني مش كل واحد بنته جوزها يتجوز عليها يقول له لا يا بنتي يا ما تتجوز، لا. قال واني لا احرم حلالا ولا احل حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت رجل واحد، فإني أخشى على فاطمة أن تفتن في دينها، وإن فاطمة بضعة أو مضغة مني، حتى من قلبي، جزء من جسدي، يريبني ما يريبها وما يؤذيها. فلما قال ذلك امتنع علي عن هذا النكاح. بالرغم من هذا الحفاظ على فاطمة وحبه لها، إلا أنها لما جاءت ذات يوم وقد أثرت الرحى، كان عندها رحايا كده بتطحن عليها، أثرت في يدها، إيديها خلاص تعبت من كتر العمل بالرحى، وهي ابنة خير الناس عليه الصلاة والسلام. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي عنده عبيد وإماء دلوقتي جايين، في لسه غزوة جاية، فذهبت إليه لتطلب منه أن يعطيها خادما حتى يقوم بأعمال البيت بدلا عنها. فجاءت فلم تجده ووجدت عائشة، فطلبت منها أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة. ففي بعض الروايات أنه قال لا والله لا أعطيها وأترك أهل الصفة تألو بطونهم جوعا. لا ما ينفعش، إيه يعني إن هي بتشتغل بإيديها شوية؟ يعني في ناس مش لاقية تأكل أصلا، في ناس مش لاقية تلبس، هؤلاء أولى منها وهي ابنته. لكن بالرغم من كذا أراد أن يجبر خاطرها، فذهب إليها في بيتها رحلة، ودخل عليها وجلس بينها وبين زوجها علي، تقول جلس بيننا حتى أصابت أصابع أقدامه صدورنا، رجلي بقت هنا في صدورنا، وقال ألا أدلكما على خير من خادم؟ أنت كنت عايزة خادم؟ أقولك على حاجة أحسن من الخادم. قالت وما هو؟ قال إذا أويتما إلى مضجعكما فسبح 33 واحمد الله 33 وكبر 34، ده أحسن لكما من خادم، يعينك الله عز وجل على أعمال يومك ويعينك على أداء شغل بيتك ولا تحتاج إلى خادم. كان من هديه صلى الله عليه وسلم مع بناته أنها إحدى بناته إذا دخلت عليه إذا رآها مقبلة قام إليها ورحب بها وقبلها وأجلسها مكانه. تقول عائشة ما رأيت أحدا أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة، وكانت إذا قدمت فرآها رحب بها، مرحبا بابنتي، مرحبا بفاطمة، ثم يقوم، مش مرحبا وقاعد، يقوم لها ويستقبلها ويقبلها، ولا عدي هنا جنبي، ويجلسها في مكانه أو بجواره. هذا الترحيب يا جماعة، الآن فقدنا هذه المشاعر. أب يكون عنده بنت متزوجة وقاعدة في بلد أو قاعدة في مكان بعيد، تأتي زيارة فيقابلها بفتور، لا يقابلها باستقبال المحب ولا باستقبال الأب، لا، هذا خطأ. كان يقوم إليها وفاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم عارفين بيت فاطمة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كانوا بينهم وبين بعض زي مثلا من هنا واطلع 50 متر 100 متر قدام، ولما تيجي يقوم لها ويقبلها ويجلسها في مجلسه، وهي كذلك كانت إذا دخل عليها قامت إليه وقبلت وأجلسته في مجلسها. ثم إنه لما علم شدة تعلقها به أراد أن يوصيها، وهذا أمر هام جدا، إن إذا كان عندك بنت أو ابن تعلم شدة تعلقه بك وارتباطه بك، وقد شعرت أو أحسست أن الأجل قد اقترب والعمر قارب على الانتهاء، فيفضل أن توصيهم خيرا. تجيب البنت أو الولد، يا ابني يا بنتي، أنت عارف الواحد دلوقتي كبر والأعمار بيد الله، والإنسان لا يأمن على نفسه إلا يحصل غدا، فإذا حدث لي شيء فعايزك كده تصبري، وعايزك كده تكوني مؤمنة ولا تفعلي ما تفعله باقي النساء من اللطم والشق الجيوب ولطم الخدود وغير هذه الأمور، وادعوا لي جميعا بالمغفرة والرحمة، ويوصيها بمثل هذا. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، لأن هي كانت آخر بنت من بناتي حية، فجاءت إليه ذات يوم فدخلت عليه وهو مريض لم يكن يستطيع أن يقوم، كان من عادته أن يقوم إليه، فلما دخلت في مرض وفاته رحب بها وابتسم لها لكنه لم يستطع أن يقوم لها. فلما جلست بجواره قال لها في أذنها يا فاطمة إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، كل سنة في رمضان كنت براجع القرآن معاه مرة، وقد عارضني العام مرتين، السنة دي بقى رجعت مع القرآن مرتين في رمضان، وما أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. أنا مش شايف إن دي علامة إلى إن أنا خلاص هموت. فبكت فاطمة، في بعض الروايات قال لها: يا فاطمة، إن جبريل أخبرني أنه ما من امرأة من نساء الدنيا أعظم مصاباً بي منك بي بعدي، ما فيش واحدة هتبقى المصيبة عليها أكبر منك أنت. يا فاطمة اتقي الله واصبري. معلش، هذا أمر لابد منه، اتقي الله اصبري. فنعم السلف أنا لك، نعم ما تتأسين به في حياتك وتقتدين به حتى عند المصائب، فنعم السلف أنا لك. ولما دخلت عليه وهو يجود بنفسه وقالت: واكرب أبتاه، يعني ما أعظم الشدة التي تتعرض لها يا أبي، قال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة، هذا كرب وشدة سكرات وموت، لكن يا فاطمة لن يكون هناك بعد ذلك كرب على أبيك صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هديه أيضا مع بناته إذا أحس بدنو أجله. حتى يا إخوة لا نرى ما نرى في مياتمنا وفي أحزاننا، أن بعض الناس يعني تفعل ما تعلمون، فينبغي أن يكون الأب حكيما في مثل هذا ويتعامل مع أولاده بهذا المنطلق حتى يقوموا على تنفيذ وصيته بعد موته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.